أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا تحيتهم فيها سلام. الشمس والقمر دائما إسماعيل وإسحاق about